بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام، وصلي اللهم وسلم على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وها نحن أمام نموذج جديد في الجهرية، الجهر بالدعوة، اختلف تماما عن نموذج المصطفى صلى الله عليه وسلم ونموذج الصديق. عندنا هنا عائلة بحالها جهرت بإسلامها، آل ياسر، ما كانوش من قريش أساسا، هم من اليمن، وجاءوا إلى مكة وحالفوا أبا حذيفة ابن المغيرة وأصبحوا في حمايته، يعني كانوا أحرار مش عبيد، وجهروا بإسلامهم، فانقلب عليهم من حالفوهم وقاموا بتعذيبهم، وتولى تعذيبهم أبو جهل بن هشام الحاقد الألد على الإسلام، فكان يعني بيتشفى بتعذيبهم بدل ما يحميهم وهم حلفاء قبيلته بني مخزوم، لا كان بيتشفى بيشفي غليله على الإسلام بأنه يعذبهم، وليس لهم من نصير في هذا في مجتمع الغاب، مجتمع مكة، إلا الله سبحانه وتعالى. أبو جهل يعذب امرأة عزلاء عجوز سمية، يعذبها انتقاما من الإسلام والمسلمين، فتصر على إسلامها وتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فيطعنها بحربته في موطن عفتها ويتركها تنزف حتى تموت، فتكون دماء سمية أول دماء أريقت من أجل هذا الدين، أول شهيد في الإسلام، وتنضم إلى السباق مع السيدة خديجة رضي الله عنها، فيكون أول من دخل في الإسلام امرأة، وأول من استشهد في سبيل الله امرأة. وتضرب سمية يعني أعظم مثل لكل امرأة مسلمة. سمية قدمت روحها ودمها لهذا الدين، فماذا قدمت لهذا الدين؟ والنبي صلى الله عليه وسلم شايفهم بيتعذبوا وقلبه بيتقطع، مش قادر يساعدهم لأنهم مش عبيد، فما يقدرش يشتريهم ويعتقهم زي ما عمل مع بلال، وفي نفس الوقت ما يقدرش يحارب بني مخزوم عشانهم، وهو كل اللي معاه 40 ولا 50 واحد، ويشكو له ياسر: الدهر هكذا يا رسول الله، على الحل ده على طول يا رسول الله، تعذيب مستمر. فيقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم: صبرا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة، اصبروا ولكم الجنة. ويدعو لهم النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لآل ياسر. مفيش بيده حاجة تانية، الحاجة الوحيدة اللي يقدر يبشرهم بها هي الجنة، لكن تخفيف العذاب أو تخلصهم منه فمش بإيده. صبرا أهل ياسر وصبر أهل ياسر، صبروا، كان ممكن يتخلصوا من العذاب ده كله بكلمة، يقولوا كفرنا بمحمد، وممكن يفضلوا مسلمين في السر، لكن الأرواح اللي اتولدت من جديد دي لا يمكن ترجع تاني لظلمة الرحم، أرواح جربت طعم الحياة، أرواح زفت إلى الجنة بعد أن أرت مكة كلها استعلاء الإيمان فوق أنف الشرك، في رسالة إلى كل طغاة الأرض تقول لهم: إن ملكتم الأجساد تعذبونها بألوان وأفانين العذاب، فالله وحده هو الذي يملك الأرواح، هذه الأرواح التي زفت إلى عليين وارتفعت فوق آلام العذاب تضيء الطريق للسالكين من بعدهم بدمائهم. صبرا آل ياسر. وابنهم عمار الشاب الصغير بيعذب بالنار، أبو جهل عارف أن ياسر وسمية ما فيش خطر منهم لأنهم خلاص يعني عجزوا سنهم أكبر من 60 سنة، أما عمار الشاب الصغير ده هو اللي تخاف منه، هو ده المستقبل، هو ده اللي خلى أبوه وأمه يسلموا أساسا، عشان كده لازم يلقى من العذاب أضعاف مضاعفة، حتى أن أثار التعذيب بالنار فضلت مالية ظهره طول عمره وسام على ظهره يشهد له بصدق إيمانه. يعذب عمار بالنار والنبي صلى الله عليه وسلم يمر به فيمسح على رأسه ويقول: يا نار كوني بردا وسلاما على عمار كما كنت على إبراهيم. ويعذب عمار حتى لا يدري ما يقول، حتى يشرف على الموت فيطاوعهم فيذكر آلهتهم بخير ويذكر حبيبه النبي صلى الله عليه وسلم بشر، فيفتكر ان هم كده انتصروا عليه فيسيبوه، وعمار يجري الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مكسور النفس: معقولة بقى أبويا وأمي الشيوخ اللي عدوا 60 سنة يستحملوا لغاية ما ينالوا الشهادة وأنا ما أقدرش؟ بقى أنا أنطق كلمة الكفر؟ فيسأله النبي صلى الله عليه وسلم: ما وراءك؟ قال شر يا رسول الله، والله ما تركت حتى نلت منك وذكرت آلهتهم بخير. وتخيل كده يعني موقف عمار وقلبه بيتنفض مقهور، يا ترى ربنا هيغفر لي اللي أنا عملته ده؟ يا ترى ممكن ربنا يطردني من رحمته؟ يا ترى النبي صلى الله عليه وسلم هيغضب من اللي أنا عملته ده أو اللي أنا قلته؟ مش عارف. احنا قرينا القصة وسمعناها فعرفنا اللي حصل، لكن ساعتها عمار ما كانش يعرف. يهون عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويسأله كيف تجد قلبك؟ قال مطمئن بالإيمان. قال فإن عادوا فعد. ياه، تخيل بقى الكلمات بتنزل على قلبي عمار بردا وسلاما. لا ومش بس كده يا عمار، ده ربنا هينزل فيك آيات من القرآن. يقول تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان يا عمار. يا عمار لسه قدامك دور ضخم في تاريخ هذه الأمة، عشان كده مش مهم إنك تستشهد دلوقتي. الدين ده مش عاوزنا كلنا نموت، لا عاوز أحياء يمكنوا لهذا الدين. عمار شاف بعينيه أبوه وأمه هما بيتعذبوا وبيموتوا قدامه، وعرف إنه بقى هدف للعدو ده، هدفهم يقتلوه. يسيبهم؟ لا، مش هيديلهم الفرصة دي. ويقره النبي صلى الله عليه وسلم إن عادوا فعد. ويشاء الله سبحانه وتعالى إن عمار يموت شهيد. بس إمتى؟ وهو شيخ عمره أكتر من 90 سنة، واقف في المعركة ماسك الرمح في إيده وإيديه بتترعش، مش من الخوف، لأ، عمار كان كبير جدا في السن مش قادر حتى يمسك الرمح بإيده. إيه ده؟ ويخرج يجاهد؟ طبعا ده من السابقين الأوائل، يجاهد ويستشهد. ويشاء الله سبحانه وتعالى أن يجعله الهدى في معمعة الفتنة، إن تكون شهادته هي اللي تنهي الحرب بين المسلمين وبعضهم. رحم الله عمار بن ياسر. حتى نلتقي لا تنسونا من صالح دعائكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.